وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فماذا قال اليهود؟ نحن لم نؤت من العلم إلا قليلا وقد أوتينا التوراة فيها حكم الله، ومن أوتي التوراة فقد أوتي خيرا كثيرا. وش من الآية اللي نزلت؟ لا نفيد البحر. الآية اللي كنت كنقولكم على أنها فيها أقلام هي قوله تعالى ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، ما نفدت كلمات الله. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، لو أن ما في الأرض من شجرة كلها أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، فلا يستطيع الإنسان أن يحيط بكلمات الله، أن يحيط بكلمات الله. وهذا فيه الرد على من يدعي الإحاطة كاليهود وغيرهم. ثم أيضا تحدثنا عن اشتداد إيذاء قريش للنبي عليه الصلاة والسلام، وبدأنا بفرعون كفار قريش وهو أبو جهل الذي زعم أنه سوف يطأ عنق الرسول ويعفر وجهه إذا رآه يصلي، وكان ماذا؟ كان أن رجع القهقرة ويمشي إلى الوراء لأنه رأى خندقا من نار وهولا وأجنحة، وقال الرسول لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضو عضوا. وأيضا ذكرنا أن الرسول أو أن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما قال أبو جهل لئن رأيت محمد يصلي عند الكعبة لآتينه حتى أطأ على عنقه، فقال عليه الصلاة والسلام لو فعل لأخذته الملائكة عيانا، ولو أن اليهود تمنوا الموت لماتوا ورأوا مقاعده في النار، ولو خرج الذين يبايعون رسول الله لراجعوا لا يجدون مال ولا أهلا، غير الإبال ورسول الله يرجعوا يجدوا كل شمشة. وذكرنا أيضا قول أبي جهل لما كان كيهدد الرسول ألم أنهاك عن هذا، ألم أنهاك عن هذا، فانصرف النبي فزبره وزجره ونهره، فإذا بأبي جهل يقول له كيف تقول هذا كالجرم وأنا أكثر الناس في هذا النادي، ما كاينش واحد أكثر مني ناس في هذا النادي، فأنزل الله فليدعو ناديه. فقال ابن عباس لو دعا ناديه لأخذته زبانية الله. كذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان كيدور في الأسواق كيدعي الناس للتوحيد كان أبو لهب يتبعه ويقول لهم لا تصدقوه إنه صابئ كذاب أو كاذب، إنه صابئ كاذب. وإلى هنا نقف إن شاء الله، ولكن الدرس محصل إن شاء الله ولا لا؟ إذا كان إشكال سألوا. بسم الله الرحمن الرحيم. البارحة تحدثنا عن قول قريش وطلبهم الآيات والمعجزات من رسول الله صلى الله عليه وسلم، طلبوا منه عليه الصلاة والسلام انشقاق القمر فكان، ولكنهم أنكروا ذلك وقالوا له ادع لنا ربك أن يجعل لنا الصفا ذهبا ونؤمن بك. قال وتفعلون؟ قالوا نعم. قال فدعا فأتاه جبريل فقال إن ربك يقرأ عليك السلام ويقول إن شئت أصبح لهم الصفا ذهبا، فمن كفر بعد ذلك منهم عذبته عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، وإن شئت فتحت لهم أبواب التوبة والرحمة، فقال بل باب التوبة والرحمة، ويجوز باب التوبة والرحمة. فأنزل الله وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وكذلك ذكرنا أن قريشا قالت لليهود، طلبت من اليهود أن تعطيها شيئا تسأل عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، فقالوا سألوه عن الروح، فنزلت ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. قالوا نحن لم نؤت من العلم إلا قليلا، وقد أوتينا التوراة فيها حكم الله، ومن أوتي التوراة فقد أوتي خيرا كثيرا. فنزل قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي الآيات. كذلك ذكرنا أن أبا جهل لعنه الله قال لأصحابه هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم؟ قيل له نعم، فقال واللات والعزى لئن رأيته يفعل ذلك لأطأن على رقبته أو لأعفرن وجهه في التراب. إلى أن قال عليه الصلاة والسلام لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. وكذلك قال لو رأيت محمدا يصلي عند الكعبة لآتينه حتى أطأ على عنقه. فقال عليه الصلاة والسلام لو فعل لأخذته الملائكة عيانا. ولو أن اليهود تمنوا الموت لماتوا ورأوا مقاعدهم في النار. ولو خرج الذين يباهلون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لرجعوا لا يجدون مالا ولا أهلا. وسبق أن بينا أن وفدا للنصارى جاءوا يجادلون رسول الله صلى الله عليه وسلم في عيسى عليه الصلاة والسلام، فنزل قوله تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. كذلك ذكرنا أن أبا جهل قال للنبي عليه الصلاة والسلام ألم أنهاك عن هذا؟ ألم أنهاك عن هذا لما رأه يصلي؟ أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ فقال له ألم أنهاك عن هذا؟ فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم فزمره وزجره ونهره وكهره وقهره. فقال أبو جهل إنك لتعلم ما بها ناد أكثر مني. فأنزل الله فليدعو نادية سندعو الزبانية. ولذلك قال حبر هذه الأمة عبد الله بن عباس لو دعا ناديه لأخذته زبانية الله. والحديث في جامع الترمذي بإسناد حسن، بل قال حديث حسن صحيح غريب، ورواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. كذلك ذكرنا أن أبا لهب لعنة الله عليه كان يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأسواق، وكان الرسول يقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ويدخل في فجاجها والناس مقتصفون عليه مقتحمون عليه مزدحمون عليه. وكان أبو جهل يقول لهم يا قوم إنه صابئ إنه كاذب، لهذا الرجل لا تصدقوه فهو كاذب، وقد خرج من دين آبائكم وأجدادكم إلى دين آخر. واليوم عندنا مسألة إيذاء الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا الدرس له ارتباط بالدروس السابقة، أنه سبق لنا في الدرس السابق اشتداد إيذاء قريش للنبي عليه الصلاة والسلام، اشتداد إيذاء قريش للنبي عليه الصلاة والسلام. إذن فذكرنا الأذية الأولى والإذاية الأولى أن أبا جهل زعم أنه سيطأ عنق الرسول عليه الصلاة والسلام بالروايات المذكورة. والإذاء الثاني أن أبا لهب عليه لعنة الله كان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كان يبلغ دعوة الله في الأسواق وفي الطرق، فكان يقول لهم إنه صابئ إنه كاذب. الإذاء الثالث إذاء عقبة بن أبي معيط، معيط بضم الميم بل وبفتحها وبكسرها مثلث الميم، عقبة هذا الشقي أشقى هذه الأمة الذي آذى خير خلق الله، آذى خير خلق الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد ورد أن في حقه نزل قوله تعالى ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. ولكن الراجح أن الآية عامة فهي تجر ذيلها على جميع الأشقياء إلى أن تقوم الساعة، فالذي يؤذي رسول الله ويؤذي سنته ويؤذي سيرته ويسبه ويلعنه كما فعلت حكيمة الشاوي أو سفيهة الشاوي لعنها الله، حيث لعنت رسول الله صلى الله عليه وسلم على مرأة ومسمع في إذاعة المغرب. وهناك أدلة كثيرة في كفرها كقصة كعب بن الأشرف وقصة الأعمى وقصة عبد الله بن عمر وقصة قتل أبي رافع وقصص كثيرة. وقد أجاد وأطال في ذكر القصص شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه القيم الصارم المسلول على شاتم الرسول. إذاية عقبة ابن أبي معيط للرسول عليه الصلاة والسلام ورد في حديث عبد الله بن مسعود أنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عند البيت وأبو جهل وأصحاب له جلوس وقد نحرت جزور بالأمس. يقول عبد الله بن مسعود بينما الرسول كان يصلي عند البيت بيت الله الحرام وكان أبو جهل والأصدقاء ديالو جالسين كيشوفون الرسول عليه الصلاة والسلام وينظرون إلى صلاته، وشافوا واحد الجزور واحد الناقة مذبوحة بالأمس، فقال لهم أبو جهل يقترح لهم أيكم يقوم إلى سلا جزور، سلا هو ذيك الفرث بدليل أنه ورد في رواية أخرى كما قلنا في البيقونية أن غريب الحديث يفسره غريب آخر، فأخذ الفرث فذهب به ثم أمهله حتى سجد. وهنا يقول قال لهم أيكم يقوم إلى سلا جزور بني فلان فيأخذه، فظل في كتفي محمد إذا سجد، يعني يضعه على كتف الرسول عليه الصلاة والسلام وقت سجوده. فانبعث شقي القوم، فانبعث شقي القوم أشقى القوم وهو عقبة بن أبي معيط، فأخذه، أخذ هذا الفرث وهذا السلا أخذه لعنه الله. يعني المسائل التي تكون داخل الباطن يعني الحيوانات أخذها لعنه الله. فلما سجد النبي صلى الله عليه وسلم وضعه بين كتفيه قال فاستضحكوا، يعني حملوا أنفسهم على الضحك وعلى السخرية، ثم بدأوا يضحكون بصوت مرتفع، فجعلوا يضحكون ويمير بعضهم على بعض كالسكارى مستهزئين برسول الله صلى الله عليه وسلم، وينظرون إلى هذا المنظر البشع وهم يضحكون ويقهقهون. وسلى جزور على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول عبد الله بن مسعود جعل بعضهم يمين على بعض، وأنا قائم أنظر، لو كانت لي منعة طرحته عن ظهر رسول الله والنبي ساجد ما يرفع رأسه. عبد الله بن مسعود ينظر، قائم ينظر، ولكن ما عندوش المناعة، ما عندوش الأهل اللي هما أقوياء، ما عندوش الركن القوي الذي يأوي إليه، فلو كان له من يحميه ويأويه قال لطرح ذلك عن ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا الرسول ساجد، وهذا اللعين، هذا الشقي، أخذ سلا جزور ووضعه على ظهر رسول الله، وبدأوا يضحكون ويميل بعضهم على بعض ويرفعون أصواتهم بالضحك، وعبد الله بن مسعود لا حول ولا قوة له ينظر إلى ذلك، والنبي ساجد ما رفع رأسه. حتى انطلق إنسان فأخبر فاطمة، يعني أخبرها بالخبر، أخبرها أن كفار قريش طرحوا على ظهرها سلا جزور، فجاءت وهي جويرية، جاءت وهي شابة لم تكبر بعد، صبية صغيرة، لما جاءت طرحته عنه، ثم أقبلت تشتمهم وتشتمهم، فلما قضى النبي صلاته رفع صوته ثم دعا عليهم، فماذا قال؟ وكان إذا دعا ثلاثا، وإذا تحدث ذكر ذلك ثلاثا، إذا ذكر الحديث ذكره ثلاثا حتى يفهم عنه، وإذا سأل ثلاثا، ثم قال اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، ثلاث مرات. فلما سمعوا صوته ذهب عنهم الضحك وخافوا دعوته، وكانوا يعلمون أنه مظلوم، وكانوا يعتقدون أن المظلوم يستجاب له، ولا سيما في بيت الله الحرام. فدعا عليهم فذهب صوتهم وضحكهم وخافوا من دعوته عليه الصلاة والسلام، عمم في الدعاء اللهم عليك بقريش، ثم بدأ يذكر الأسماء والأشخاص والأعيان يعينهم واحدا واحدا، فقال اللهم عليك بأبي جهل بن هشام. ورد في رواية أن صحابيا لما سمع دعاء الرسول اللهم عليك بقريش قال هلكنا والله، وهو مسلم، أنهم يعلمون أن دعاء الرسول مستجاب، وقد دعا بالعموم اللهم عليك بقريش، وإذا جاء البلاء يعم الجميع، ثم بعد ذلك يبعثون على نياتهم، وقد يؤخذ الخاصة أو العامة بذنب الخاصة. فلذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم عليك بقريش، فسكتوا وذهب عنهم الضحك وخافوا أن يستجاب له، خافوا دعوته، ثم بدأ يعين الأشخاص الذين آذوه، فقال اللهم عليك بأبي جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة، وفي صحيح مسلم والوليد بن عقبة، ولكن قيل الصواب والوليد بن عتبة، وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط، غير الصنادد، غير الكفرة، غير الأشقياء. وذكر السابع، يقول عبد الله ولم أحفظه، إذن هم كانوا سبعة، فذكر منهم أبا جهل وعتبة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط، شحال هما؟ ستة. وذكر السابع ولم أحفظه. السابع ورد في رواية البخاري أنه من؟ عمارة بن الوليد، هذا هو السابع. أنه ورد أن أحد الصحابة صرح بالسابع، ومن حفظ حج على من لم يحفظ. فيقول عبد الله بن مسعود: فوالذي بعث محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بالحق لقد رأيت الذين سمى صرعى يوم بدر ثم سحبوا إلى القليب قليب بدر. يقسم أن هؤلاء الذين دعا عنهم عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم رآهم صرعى، صرعى على وزن قتلى، فمعناها وزن ومعنى، معنى صرعى قتلى، رآهم قتلى، وقتلى على وزن صرعى، فهي تشبه صرعى في الوزن وفي المعنى. يقال الناس قتلى ويقال الناس صرعى، معنى واحد. رآهم صرعى وقتلى يوم بدر ثم سحبوا إلى القليب، قليب بدر. القليب هي البئر التي لم توطى، لم تطوى، البئر التي لم تطوى، أو البئر القديمة، البئر اللي كتكون قديمة يقال لها القليب. ورد في رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا عنهم عليهم قال: وأتبع أصحاب القليب لعنة، وأتبع أصحاب القليب لعنة. وهذه الزيادة في الصحيح، يعني لما قال عبد الله بن مسعود: فوالذي بعث محمدا بالحق لقد رأيت الذين سمى صرعى يوم بدر ثم سحبوا، يعني جروهم إلى القليب، جروهم ذيك البئر القديمة قليب بدر، ثم قال صلى الله عليه وسلم مباشرة: وأتبع أصحاب القليب لعنة. وأتبع يعني اللعنة بعدما سحبوا إلى القليب بدأ يلعنهم، بل وكان ينادي عليهم: يا فلان ابن فلانة، أو يا فلان ابن فلان، هل وجدتم ما وعدكم ربكم به حقا، أو كما قال. المهم، قلنا هؤلاء السبعة الكفرة، هؤلاء المعتدون الأشقياء الظلمة، فهم سبعة، وقد ذكر هنا مسلم ستة، وزاد البخاري السابع وهو عمارة بن الوليد. ورد من نفس الحديث، نفس الراوي عبد الله بن مسعود أيضا قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المسجد، بينما هو في المسجد، وأبو جهل بن هشام وشيبة وعتبة بن ربيعة، خذ هذا، وعقبة بن أبي معيط وأمية بن خلف ورجلان آخران، كانوا سبعة وهم في الحجر: أبو جهل وشيبة وعتبة وعقبة وأمية ورجلان، هما سبعة، هما سبعة. ولم يذكر الوليد بن عتبة، ولم يذكر أيضا عمارة ابن الوليد، فهؤلاء كم؟ سبعة. هذم كانوا جالسين، الرسول كان في المسجد، وهذم كانوا جالسين في الحجر، الحجر اللي هو من البيت، والرسول كيصلي. فلما سجد وأطال السجود فقال أبو جهل: أيكم يأتي جزور بني فلان فيأتينا بفرثها، فيأتينا بفرثها، يعني الكرش هذا كشي اللي كيكون داخل الكرشة تكون رائحة ديالو ماشي مزيانة، يعني قال له يجيبنا بفرثها باش نكبوه على محمد بن عبد الله. فانطلق أشقاه، شكون؟ عقبة بن أبي معيط، فأتى به فألقاه على كتفيه عليه الصلاة والسلام، ورسول الله ساجد، ورسول الله ساجد. وقال ابن مسعود: أحس بذلك، أحس بهذا الفرث وبهذا السلا، وأنا قائم يقول عبد الله بن مسعود: لا أستطيع أن أتكلم، ليس عندي مناعة تمنعني، ما عنديش عائلة أقوياء، فأنا أذهب. إذ سمعت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبلت، يعني سمعت أن كفار قريش وضعوا سلا جزور على كتفي أبيها، فأقبلت حتى ألقت ذلك على عاتقه، ثم استقبلت قريشا تسبهم فلم يرجعوا إليها شيئا، ما ردوش عليها. يا أعداء الله، يا كفار، يا وهم ساكتون. أنا كان عنده من العيب، من العيب يتكلموا ويطعنوا في المرأة ولا يضربوا الجارية، ولكن عندما يثورون ما كيفرقوش بين المرأة والرجل وبين الجارية. لذلك لطموا أسماء في هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام، وقتلوا سمية لما أسلمت، وعذبوا زنيراء، وعذبوا كثير من المسلمات. وفي رواية جاءت فاطمة تبكي كما سيأتي إن شاء الله. ورفع رسول الله رأسه كما كان يرفع عند تمام السجود، فلما قضى رسول الله صلاته وفرغ منها ماذا قال؟ اللهم عليك بقريش ثلاثا، يعني بدك يقول ثلاث المرات: اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش. ثم بدأ يعين: عليك بعتبة وعقبة وأبي جهل وشيبة. ثم خرج من المسجد. لاحظنا هنا لما دعا عليهم خرج من المسجد فلقيه أبو البختوري بصوت يتخصر به. هيدا عمل له، شوف التخصر كيفاش عنده العكاز هيدا، أو الصوت عمل له هيدا، وهذه كيعملوا بها، يعني وضعه هكذا يتخصر، وضعه على خصره. لا. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أنكر وجهه، شافه مغير، قال هذا شي واحد تعدى عليه، هذا شي واحد ظلمه، وكيعرف الرسول ما يتعداش على شي واحد وما يظلمش شي واحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، جاء عند البختوري أبو البختوري، فقال: ما لك يا محمد؟ فقال: خلي عني. قال له رسول الله: خلي عني. قال: علم الله، علم الله لا أخلي عنك، أنا ما نخليش عنك حتى تخبرني ما شأنك، فلقد أصابك شيء. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم أنه غير مخل عنه أخبره، فقال: إن أبا جهل أمر فطرح علي فرث. أبا جهل، إن أبا جهل أمر واحد أخذ الفرث وطرحه علي. فقال أبو البختوري: هلم إلي، أو هلم إلى المسجد، هلم معي إلى المسجد، يلا معي المسجد. فأتى النبي، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وأبو البختوري، فدخلا المسجد بجميعهم. ثم أقبل أبو البختوري قاصدا أبا جهل، فقال لأبي جهل: يا أبا الحكم، هذه كنيته، أنت الذي أمرت بمحمد فطرح عليه الفرض؟ قال: نعم. فرفع الصوت، الصوت اللي كان عامله على الخاصرة دياله، فرفعه وضرب به أبو جهل، ضرب به رأسه. قال فصار الرجال بعضها إلى بعض كادوا أن يقتتلوا. قال وصاح أبو جهل بصوت مرتفع قال ويحكم هي له ويحكم هي له خلوه. فقال إنما أراد محمد أن يلقي بيننا العداوة وينجو هو وأصحابه. وفي رواية فلما رفع رسول الله رأسه حمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد اللهم عليك من عليك الملأ من قريش اللهم عليك الملأ من قريش. هذه القصة تكلم فيها العلماء. القصة السابقة هي في الصحيح الأولى في صحيح مسلم والثانية في صحيح البخاري. ولكن هذه القصة بالذات أو تمام القصة الأولى في البخاري، أما هذه فيها بعض الألفاظ صحيحة والبعض تكلم فيها العلماء، والمدار فيها على ماذا؟ على الأجلح ابن عبد الله الكندي. والأجلح ابن عبد الله الكندي سبق أن ذكرنا أن العلماء منهم من وثقه ومنهم من ضعافه. هل تذكرنا من ضعافه؟ من ضعف الأجلح الكندي ومن وثقه؟ ها؟ من ضعافه؟ سبق هذا ولا لا؟ يلا من ضعف من ضعافه ومن وثقه؟ ها؟ ارفعي صوتك. النسائي ماشي النسائي، النسائي ضعافه. وأيضا من آخر؟ وأحمد ضعافه. ومن آخر لم يرضاه؟ ابن عادي. ابن عادي إذن ضعافه أبو حاتم والنسائي وأحمد ولم يرضاه ابن عادي. ومن وثقه؟ ابن معين والعجلي. ابن معين والعجلي. إذن يبقى هنا أن الحديث من يذهب إلى توثيق ابن معين يرى أن الحديث حسن. ولذلك الإمام أحمد وعلي بن المديني وغيرهم وغيرهما قالوا يحيى بن معين أعلم منا بالرجال. يحيى بن معين أعلم منا بالرجال. فإذا هذا الحديث أقل ما يقال فيه إنه حديث ضعيف وربما يحسن وتحسنه بالنظر إلى ماذا؟ إلى توثيق ابن حبان والعجلي. إلى توثيق ابن حبان والعجلي وبقية رجاله ثقات. فلذلك حسن الحديث، لذلك حسنه من حسنه من العلماء، يعني نظرا لماذا؟ لتوثيق ابن معين يحيى ابن معين ولتوثيق من آخر العجلي. إذن فأقل أحواله أن يكون حسنا لغيره، حسنا لغيره. هنا فائدة فقهية في هذا الحديث، ما هي؟ لما طرحوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم الفرض، هل الفرض نجس ولا لا؟ ها؟ إذن المصلي عندما يبدأ الصلاة إذا كان متلبسا بالصلاة ثم طرحت عليه نجاسة، هل صلاته صحة أم باطلة؟ صحيحة. وإذا تذكر أنه متلبس بالنجاسة ويستطيع أن يزيلها واستمر على ذلك صلاته صحة ولا باطلة؟ باطلة على الراجح. والدليل شنو هو حديث الرسول؟ أي نعم الرسول عليه الصلاة والسلام كان كيصلي وإذا به شافوه كينزع الخفين، كينزع الخفين ونزع الصحابة خفافهم أيضا. فلما فرغ من الصلاة سألهم قالوا يا رسول الله شفناك نزعت الخفين وحنا تبعناك. قال من لا، أنا جاني جبريل وأخبرني أن بهما أذى، أن بهما أذى. فالمهم هناك روايات ضعيفة تفيد أن المشركين آذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم غير هذه الإذايات السابقة، ولكنها ضعيفة كما قلنا، تفيد أنهم ضربوه حتى خضبوه بالدماء. ورد رواية أن المشركين ضربوا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حتى خضبوه بالدماء، مفهوم؟ وإن جبريل واساه ببيان معجزة الله حيث دعا الرسول صلى الله عليه وسلم شجرة فجاءت تمشي حتى قامت بين يديه. ولكن هذه الرواية كيف هي، صحيحة ولا ضعيفة؟ ضعيفة، هذه رواية ضعيفة. رواه ابن ماجه وأحمد وابن أبي شيبة في مصنفه والدارمي في سننه بإسناد فيه عن عانة الأعمش. والأعمش كيف هو؟ مدلس، نعم أحسنتي، مدلس. كذلك ذكروا أن السخرية، سخرية المشركين واستهزاءه من الرسول ومن دعوته يعني هي أسالم كثيرة. ويقال بأن أبا جهل قال له اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم ساخرا من رسول الله. فنزلت الآية وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام. هذه نعم صحيحة، هذه رواية صحيحة. وردت روايات في سبب نزول الآية إنا كفيناك المستهزئين. ذكروا أن الوليد ابن المغيرة والأسود ابن عبد يغوث والأسود ابن المطلب أبو زمعة من بني أسد ابن عبد العزة والحارث السهمي والعاص ابن وائل كانوا يستهزئون برسول الله صلى الله عليه وسلم فشكاهم إلى جبريل فعاقبهم الله في أبدانهم عقوبات شديدة. لكن هذه الرواية لم تثبت من طريق صحيحة. صحح الذهبي الحديث ولكنه لم يسق إلا أعلى السند. ولذلك هذه القصة تكلم فيها العلماء أن في سندها محمد بن عبد الحكيم النيسابوري، وقد قال فيه الهيثمي لم أعرفه ولم أقف على ترجمته. كذلك ثمة روايات ضعيفة أخرى تشير إلى تغليظ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكلام على المشركين، مثل تقبيح وجوههم وهم جمع في المسجد الحرام. هذه الرواية في إسنادها علي بن شبيب وهو مجهول، وفيه أيضا محمد بن الضحاك بن عثمان وهو أيضا تكلم فيه العلماء ولم يوثقه إلا ابن حبان، وابن حبان يوثق المجهولين. نعم ختم المشركون أذاهم لرسول الله بمحاولة قتله في أواخر المرحلة المكية مما كان سببا مباشرا للهجرة. فإذا نعم ايضا ورد ان الملأ من قريش اجتمعوا في الحجر فتعاهدوا باللات والعزى ومنات الثالثة الاخرى، قالوا لو قد رأينا محمدا قمنا اليه قيام واحد، قيام رجل واحد، فلم نفارقه حتى نقتله. فأقبلت فاطمة تبكي حتى دخلت على أبيها فقالت له: هؤلاء الملأ من قومك، هؤلاء الملأ من قومك في الحجر قد تعاهدوا أن لو قد رأوك قاموا إليك فقتلوك، فليس منهم رجل إلا قد عرف نصيبه من دمك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام مصبرا ابنته ومهدئا ابنته فاطمة، فقال لها: يا بنية قدمي لي وضوءا، أدني وضوءا فتوضأ، يعني جيب لي سطل ديال الماء. ثم دخل عليهم المسجد فلما رأوه قالوا هذا هو، فلما رأوه قالوا هذا هو، فخفضوا أبصارهم وعقروا في مجالسهم فلم يرفعوا أبصارهم ولم يقم منهم رجل، وضعوا أذقانهم هكذا من الخوف. رأوا رسول الله وقذف الله في قلوبهم الرعب والهلع والخور والخوف، ولذلك عقروا في مجالسهم فلم يرفعوا إليه أبصارهم ولم يقم منهم رجل. فأقبل رسول الله حتى قام على رؤوسهم فأخذ قبضة من تراب فحصبهم بها، رماهم بها، فماذا قال؟ شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، شاهت الوجوه. قال: فما أصابت رجلا منهم حصاة إلا قد قتل يوم بدر، إلا قد قتل يوم بدر. وهذه القصة رواها أحمد بإسنادين صحيحين، كما قال المحدث أحمد شاكر في حاشية مسند الإمام أحمد، وهي أيضا مذكورة في مستدرك الحاكم مخرجة بإسناد صحيح. إذن هذه الحادثة قد تكررت ليلة الهجرة، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يذكر ما لاقاه من أذى قريش قبل أن ينال الأذى أحدا من أتباعه، يقول: لقد أخفت في الله عز وجل وما يخاف أحد. عندما أخيف في الله لم يخف آنذاك أحد، ولقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، ولقد أتت علي 30 من بين يوم وليلة وما لي ولا لبلال طعام يأكله ذو كبد إلا شيء يواريه إبط بلال. وهذا أيضا في مسند الإمام أحمد وفي جامع الترمذي، وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. وفي بعض النسخ: هذا حديث حسن صحيح، وصححه الشيخ الألباني في صحيح جامع الترمذي وفي صحيح الجامع وفي مشكاة المصابيح، فالحديث صحيح إن شاء الله. وأما حديثه صلى الله عليه وسلم مع وفد ثقيف عن أذى قريش له هو في مسند أحمد، لكن في إسناده ضعف، وذلك المدار فيه على عثمان بن عبد الله بن أوس، وقد انفرد ابن حبان بتوثيقه، ولذلك قال فيه ابن حجر: مقبول، مقبول. وفيه أيضا عبد الله ابن عبد الرحمن الطائفي، وهو ضعيف، وهو ضعيف ويعتبر بحديثه. فالمهم، الرسول عليه الصلاة والسلام أوذي في الله ولم يؤذ أحد، وأخيف في الله ولم يخف أحد. كذلك اجتماع الملأ من قريش، وأيضا ضربهم الرسول عليه الصلاة والسلام كما ورد في حديث أسماء بنت أبي بكر أنهم قالوا لها: ما أشد ما رأيت، ما أشد ما رأيت المشركين بلغوا من رسول الله. خصك تخبرنا على الصورة اللي هي شديدة أن المشركين آذوا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصورة اللي تأذى فيها رسول الله إذا هي شديدة. فقالت: كان المشركون رفعوا في المسجد عمودا أعمدة ليروا رسول الله وما يقول في آلهتهم، يجلسون على هذه الأعمدة ليسمعوا رسول الله وليروا رسول الله يتكلم في آلهتهم. فبينما هم كذلك إذ أقبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقاموا إليه بأجمعهم، قاموا إليه أي كفار قريش بأجمعهم، فأتى الصريخ إلى أبي بكر. أبو بكر جاء عنده شي واحد، قالوا: أدرك صاحبك، أدرك صاحبك فإنهم قاتلوه. فخرج من عندنا، يعني كتقول أسماء: خرج أبو بكر من عندنا وإن له لغدائر، ضفائر الشعر، إن له لغدائر أربع، وهو يقول: ويلكم أتقتلون رجلا يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ قال: فنهوا عن رسول الله وأقبلوا على أبي بكر رضي الله عنه، سمحوا في الرسول وأقبلوا على أبي بكر يضربونه. قالت: فرجع إلينا أبو بكر فجعل لا يمس من غدائره إلا جاء معه. غير كي يمس هيدا يعني كيتقلع عليك الشعر اللي كان عنده بكثرة الضرب، وهو يقول: تباركت يا ذا الجلال والإكرام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. هذه القصة أيضا فيها مقال، هذه القصة فيها مقال، وقد حسنها بعضهم، والذي يظهر الله أعلم أن من ضعفها أصاب ومن حسنها لم يصب. فالقصة فيها ما قال بهذا الشكل. قد وردت رواية تشبه هذه الرواية، نعم حسنة. ورد أيضا من حديث عبد الله بن عباس أن الملأ من قريش اجتمعوا في الحجر فتعاقدوا باللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى ونائل وإساف. اللات والعزى ومنات ونائل وإساف، هذه أسماء لمن؟ أسماء أصنام، الأصنام الكبيرة عند كفار قريش التي كان كفار قريش يعبدونها، اللات والعزى ومنات ونائلة وإساف، ونائلة وإساف. فقالوا: لو قد رأينا محمدا لقد قمنا إليه قيام رجل واحد فلم نفارقه حتى نقتله، إلى آخر القصة التي